حمل المجمل على المخصص في كلام العلماء. ايوه نعم. هل هذا منهج سلفي اننا اذا وجدنا كلاما للعالم متشابه وعنده كلام اخر واضح في قضيه معينه نقول انه يريد ذلك الكلام الواضح ونبرئه من ذلك الكلام المتشابه، ام اننا نحمل ذلك الكلام المتشابه على ظاهره ونصدر عليه بعض الاحكام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سؤالكم بارك الله فيكم، أن الكلام المجمل من شخص يفهم منه معاني ذو وجوه، هل يجب أن يحمل على المفصل منه نفسه؟ نعم، هذا الذي نقول هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه دين المسلم، لأننا عرفنا أن الآية نفسها في بعض الموضوعات وفي بعض المواضع تكون مجملة وتفسرها آية أخرى، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمل في موضع مفصل في موضع آخر، مختلف الحديث لم يأتي ومشكل الحديث إلا من هذا الباب، أن حديثا يفهم منه شيء وجاء حديث يخالفه. الآن يعني مثل هذا إذا كان في الحقيقة في موضع تفصيل في الحديث وفي موضع إجمال، يجب إما أن نقول على طريقة الأئمة أن أمكن الجمع نجمع بأن نقول هذا المجمل تفصيله هو كذا وهو المعتمد، أو إذا لم يمكن الجمع فماذا يقولون في مصطلح في علوم الحديث؟ إذا لم يمكن الجمع بين حديثين نذهب إلى الناسخ. نذهب إلى الناسخ والمنسوخ إذا عرف التاريخ. نعم، فهنا نقول إذا كان الشخص أولا فصل ثم أصر على مجمل ويقول هذا هو عقيدتي ولا يحمل هو بنفسه مجمله ولا مفصله، فنقول هنا الكلام الأخير هو الذي يكون حجة له أو عليه. وإذا لم يمكن معرفة المتأخر والناسخ والمنسوخ ومعرفة المتقدم والمتأخر، فماذا يفعلون؟ يذهبون إلى الترجيح. فالترجيح قوله لعامة حاله، مثلا إذا كان هو منهجه سليم جدا وفي كل شيء يذهب إلى الكتاب والسنة، فيجب أن يحمل ويرجح كلامه إلى الصواب ولا نحمله على الخطأ. فإذا أي واحد يقول كلاما مجملا ووجد له كلاما مفصلا، بأي حق نأخذ المجمل ونترك المفصل؟ كما هو معروف في علوم عامة وعلوم القرآن وعلوم الحديث آيات وأحاديث، هذا الذي أفهمه. لكن إذا كان الشخص مصر على مجمل ولما فسر له أن كلامك هذا يحتمل هذا ويحتمل ذاك، قال نعم هذا الذي أعنيه كليهما، فهنا هو مؤاخذ. لكن إذا كان هو نفسه يقول انظروا كلامي إن كان بالفعل هذا واقع الأمر، الأحاديث جزء منها يكون اختصره الراوي ثم بعد ذلك جاء أجزاء مفصلة، والبخاري رحمه الله كما يقولون أنه في بعض الأحيان يذكر المجمل لشهد ذهن الطالب وإشارة إلى المفصل. فيتلخص في هذا الباب الذي أفهمه وأدين الله به أنه إذا كان شخص عرف منه كلام في مسألة ما مجملا ثم فصل في موضع آخر، يجب أن يجمع بين القولين. وإذا كان حيا نسأله، وإذا كان ميتا فنحمله على أحسن المحامل، يعني على التفصيل بحيث لا يكون فيه إن شاء الله لبس. نعم، الذي نؤمن بأن الإنسان أكثر تعرضا للانتقاد والاختلاف في نفسه هو، أيوة، أن يعني كأنه يتنبه في شيء إلى شيء ما في وقت لا يتنبه في شيء آخر. فنقول ما دام هو مركب من الخطأ والنسيان وفصل في موضع آخر، فيجب علينا أن نأخذ المفصل ولا نقول أنه كيف بأي حق. الإنصاف يقتضي، خاصة هو إذا كان يعتذر هو بنفسه، فلا يجوز لنا أن نحمل كلامه على المجمل ونقول أنت قلت وأنت ملزم بهذا. لماذا لا نقبل الكلام الثاني ونقول أنت ملزم بهذا؟ فالكلام في الحقيقة القول بأنه يعني لا يؤخذ إلا من كلام الله وكلام الرسول. القرآن نفسه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما دام كتاب الله قد يوجد فيه وجاءت سنة رسول الله قد فصلت وقبلت، كذلك الشخص إذا كان فصل كلامه كأنه تابع عن شيء يكون ذا الوجهين الكلام مثلا، فينبغي أن يكون تفصيله وتبيينه هو المعتمد. هذا الذي هو من بيه، وهذا الذي يريد أن أتعامل مع الناس، وهذا الذي يريد أن يتعاملوا معي الناس. أنا بصفتي مدرس أستاذ كذا في الجامعة، إذا كان أحد أشكل عليه شيء من المجمل فيأتيني مفصل. أما أن نقول أنت قلت كذا ويطير في الهواء أنه هذا يعني يذهب إلى كأنه إلى التشيع، أو هذا الكلام يذهب إلى أنه إخواني أو كذا، هذه كلها لا ينبغي على كل حال في هذه الصورة، لأن هذا اللي يكون ظلما على الشخص نفسه، ويخاف الإنسان مما يتفوه ويتكلم ما يلفت من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الذي أؤمن به. والله هذه القضية شيخنا